القرابة والأحباب تجملنا بالفضل والجود في الدنيا ويوم غدي. وجهت وجهي إليك الله مفتقرا في نيل معروفك الجاري بلا أمدي، ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالي الإملاق والرغد، وقائلا بافتقار لا يفارقني: يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي، وقائلا بافتقار لا يفارقني: يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي، والحمد لله رب العالمين.